طيب الذي يقول لا نكمل يرفع يده. طيب هذا باب الغصب. باب الغصب. قال: الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. استيلاء اخذ مال الغير قهرا، هذا الغصب. يعني يختلف عن النهبة والسرقة طيب والاختلاس في انه قهر امام عينه، على عين التاجر طيب يأتيه ويأخذ كتابه، يأخذ هكذا امام عينه، عندك شيء؟ هذاك ما يستطيع، يقول لا ما عندي شيء، قهرا يقهره. اذا جمع بين امرين، بين اخذ ماله وانه ايش قهره ايضا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يعدوك ايش مقهر الرجال. طيب اذا قهر النساء يجوز؟ ها يجوز؟ طيب اذا الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. في قهر بحق؟ ممكن استولي على مال الغير قهرا بحق؟ ها خلاص مو ماله، ماله تأخذ ماله غصبا قهرا. ها الزكاة، من منع الزكاة أخذت منه غصبا. ها يقول النبي ليش أخذناها منه ونصف ماله، عزمة من عزمات ربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من منع زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله قهرا. هذا أخذ قهر جائز، لأنه هو الذي تعدى، هو الذي تعدى. بعد مر بنا، مر بنا الحجر. نعم الحجر الذي لا يريد أن يسدد للناس ديونهم، وعند عمارات أو مزارع أو ما شابه ذلك يؤخذ منه هذا المال قهرا ويباع في مزاد علني ويعطى الناس حقوقهم وحقوقهم. فالقصد إذن، إذن المقصود قهرا بغير حق، هذا هو الذي يكون غصبا. الاختلاس قال: ما يختفي أوله دون آخره. هذه قال له اختلاس، يعني أنت قاعد بدو كذي أخذ كتابك بدون ما تدري، هذا يسمونه اختلاس. زين بعدين لا أردت فيه لك كتابك أشيء فيه، يعني في النهاية تعرف أن أنا أخذ كتابك، لكن في البداية أخذه بخفية، أخذه إيش بخفية. فهذا إيش هذي قال له إيش اختلاس، وقال له اختلاس. السرقة، السرقة ما يختفي في أول الأمر وآخر الأمر، أخذه بدون ما تدري سكيتي، هذي قال له إيش سرقة. سرقة يعني اختفى في أول الأمر وفي آخر الأمر. النهبة ما يجاهر به أول الأمر وآخره، قدام عينك بس مو غصبا، لأن أخذه وانحاش، هل يسمى إيش نهبة، يسمونها إيش نهبة. يحدثني أحدهم، هذا شخص معه ساعة، فيقول لا بساعتي، فركبنا يقول في الباص، باص عام، يقول فجأة شعرت بساعتي سقطت من يدي، شعرت بالساعة سقطت من يدي، التفت له واحد يركض، قلت هذا صاحبي وركض وراه. يقول هو يجري وأنا وراه، يجري وأنا وراه، يجري وأنا، المهم أمسكت به والساعة بيده. يقول فلا ما أمسكته بدأ يعني يتباكى عندي سامحني وكذا، قال أنا سامحك بشرط واحد، قال تعلمني شلون تأخذها من يدي بدون ما أشعر. قال له هذه شغلتنا يعني تدربت عليها إلى أن أجدتها. قال علمني وسامحك. قال زين حطها في يدك، حطها في يدك. قال شوف، شفت هذا السن، هذا البرغي، هذا العود، هذا يقول آتي وأضربه. يقول شلون تصيدك هذه هذا تدربت عليه. يقول أضرب من هنا زين، فإذا ضربته تسقط الساعة ثم أخذها. هو قاعد يوريه ويأخذها ويتحكيها مرة ثانية.

طيب وانا وين اروح؟ قال ارجع للغاصب وخذ منه كل اللي دفعت لي تاخذه من الغاصب، لكن انا لست طرفا في الموضوع، انا لست طرفا في الموضوع، اعطوني حقي وانتم تفاهموا بينكم. اترك هذه، خلها سياره. انا الان غصبت سياره ابي عمر، طيب ثم بعتها على ابي عبد الرحمن. واضحه الصوره؟ واضحه. طيب ابو عبد الرحمن الان اهل السياره، الان ابو عمر انا غصبت سيارته ولا لا؟ وبعتها. انا غصبت سياره وبعتها ولا هو اللي غصب سيارتي؟ ايش قلنا احنا؟ انا اللي غصبت. الله يسامحكم. طيب يلا الله كريم. طيب انا غصبت سيارته ثم بعتها، ثم بعتها، الان هو الان يريد سيارته، يريد سيارته ياخذها. طيب بعد ما يقول وين الفلوس اللي دفعتها؟ قال ارجع خذ من عثمان، انا مالي شغل، انا سيارتي اخذها. يقول بعد هو فلوسي، يقول خذها من اللي غصبت السياره. واضح؟ يرجع علي بالمال. اذا المالك ما يدخل في المعمعه، ياخذ جاريته، واذا ولدت ياخذ قيمه الولد، وياخذ المهر، وياخذ اجره المثل، مع السلامه ينصرف عنهم وهما يتفاهمان. خذ كل ما اخذته منك من الغاصب. طبعا كيف؟ لا ترجع الجارية، ترجع. طيب ان اختلف في ثمن المغصوب فقول المغصوب منه مقدم ان كانت عنده بينة، والا حلف الغاصب. يعني المغصوب اختلف في ثمنه، غصب شيئا واتلفه، يعني غصب الساعة، وين ساعتي؟ غصبها. وين هي؟ راحت. كم قيمة ساعتي؟ قلت 300 دينار. قول قولي انا مصدق. واضح ولا لا؟ الا اذا اتى ببينة يقول لا يبا الساعة شايفة فلان وفلان يقدر يقيم الساعات، تعال شوف قيمها. هنا بينة، هذه تكون ايش؟ بينة. اما اذا لم تكن بينة فالاصل قول المغصوب منه، لان ذاك متعدي، ذاك ظالم على كل حال، الغاصب ظالم على كل حال، فلا يقبل قوله. طيب في اسئلة؟ في عنده سؤال؟ اعيد. تفضل. لحظة، كم واحد عنده سؤال؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6 فقط. نبدأ من هناك. نعم. شلون اغتصبه؟ اعتدي عليها؟ هذا في الحدود، هذا ما انا شغله. احنا الغصب اللي هو الاخذ بالغصب، مو اغتصاب. ايه لا تركها بالحدود. هذا من اللي قال بعد؟ نعم. ترجع للمالك، واللي اشترى يرجع للغصب حتى لو ما يقدر عليه، المالك يرجع لحقه. نعم. في العقد إذا رضي ما في مشكلة، لكن الأصل أن المستأجر إذا لم يتعدى ولم يفرط، الأصل أنه لا يضمن، الأصل أنه لا يضمن، لكن إذا تعاقد على أنه يضمن خلاص هو رضي بذلك. من اللي رفع يده بعد؟ نعم. إنزين. لا هو يتحمل هنا، إلا إذا كانت مسروقة السيارة منه وهي في حرز مسكر الجراج وكذا، لا هو ما يتحمل هنا لأنه حاطها في حرز، لكن إذا حاطها برا الجراج وسرقت سيارة هو يضمن هنا، لكن إذا دخلوا الجراج جاء واحد سرق كسر باب الجراج مثلا وكذا هو لا يضمن هنا. نعم. من كان عنده سؤال؟ عندي سؤال أجيب عنه. طيب نعم. Thank you. لا ترجع إذا ما دفع المهر، يرجعها إذا ما إذا دفع مهرها تزوجها خلاص تقبل المهر وأخذ ولدها خلاص ما يرجعها، لكن إذا أرجعها فلا يدفع المهر ولا يدفع الولد ولا يأخذ الولد. فهمت؟ في الإجارة ترضون؟ عند السؤال في الإجارة يلا يرضون. لا ما قلنا تنفسخ، لا تنفسخ. لا ما تنفسخ. وين كان ما تنفسخ؟ عقد الإيجار صحيح ما تنفسخ بالموت، عقد الإيجار لا ينفسخ بالموت. نعم يعتبرها، يعتبر الأرض كأنه أجرها. إذا بالنسبة للغاصب إذا غصب الأرض المغصوب منه يعوض فيما لو أجر هذه الأرض كم يأخذ، يعطى تعويض إيجار. أكثر من الأجار يقدرها القاضي، يقدرها القاضي يطلب أجار أكثر مثلا. سم حلف الغاصب يعني يقبل قول الغاصب إذا حلف، إذا ذاك ما عنده بينة والغاصب يقول والله العظيم قيمتها 30 دينار أو 20 دينار يقبل قوله إذا أقسم على هذا. طيب نعطيكم فترة الراحة حتى يأتي الشيخ، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في جائزة؟ أي والله في جائزة. طيب عبد الرحمن السؤال لك. شوف عندنا الغصب والاختلاس والسرقة والنهبة، أي واحدة منهم تعرفها تأخذ الجائزة. ها ما معنى السرقة؟ ايه ان الواحد صح. الله أعلم وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. قد يحزن البعض لكثرة التنبيهات، البعض ما يقبل، لكن والله يعني ما أردنا إلا النصح والخير، وكذلك إخوانكم الذين ينبهوننا على مثل هذه الأمور يريدون لكم الخير. فمن ضمن هذه التنبيهات التي نبه بها إخوانكم هو أنه رأى البعض أن بعض إخوانه إذا جاء يصلي السنة أو ليجلس يأخذ الكتاب ويرميه رميا، أحيانا يحذفه هكذا بيده، وفيه آيات وفيه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه علم، فلا ينبغي أبدا أن يلقى الكتاب بهذه الطريقة، والبعض يلفه لفا هكذا. وأحيانا حتى أذكر كان بعض مشايخنا يتضايق جدا إذا كسرت الورقة هكذا، إذا وقف عند حد معين يكسر الورقة هكذا، كان بعض مشايخنا يعني يزجر وينهر، لا تتعامل هكذا، احترم الكتاب. يقول قدر الكتاب يعني لهذه الدرجة، يعني ضع منديلا أو ضع يعني بعض الشرائط، الآن هناك بعض الشرائط يمكن توضع لتحديد المكان الذي وصل إليه طالب العلم في قراءته. القصد أن يحترم العلم وأن يقدر العلم وأن يعظم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله أمر مطلوب، كما لا يخفى عليكم جميعا. فندعوكم جميعا حقيقة إلى التزام هذا الأمر، وهو العناية بالكتاب حفظا وطريقة إمساك ووضعا وما شابه ذلك من الأمور. فجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا مقدر على هذه الاستجابة، لأن أعلم يقينا إن شاء الله تعالى أنكم ستستجيبون. طيب، نبدأ بسؤال واحد فقط ثم ندخل في موضوعنا حتى نتسابق مع الوقت لنتمم ما أردنا إتمامه إن شاء الله تعالى في هذه الدروس العلمية التي الله تبارك وتعالى ينفع بها. ما الفرق بين الغصب والسرقة والنهبة والاختلاس؟ غصب، سرقة، نهبة، اختلاس، ما الفرق بين هذه الأربعة؟ نعم، الاستيلاء على مال الغير طهرا، هذا الغصب. نعم، ما خفي أوله وآخره. نعم نعم، النهبة ما ظهر أوله وآخره، يعني نهبها أمامه أخذه وهرب بها، مثل ساعتي اللي قلت لكم عنها. نعم، الاختلاس ما خفي أوله وظهر آخره. وقول موضع ولا الغاز، يعني يقول الغاز ولا واضحة. نعم، الغصب أن تأخذ منه قهرا، هو ضبط العين أو مقدر يسوي شيء، هذا غصب. هذا قال إيش؟ غصب، تأخذ منه ولا تهرب، توقف عندك شيء يقولك لا، هذا يسمونه إيش؟ غصب. السرقة هو ما يزري أبدا، زين، تأخذه من حرزه. الأصل السرقة أن تأخذ إيش؟ من حرز، يعني تدخل يدك في جيبه، إن شاء الله ما تفعلها، يدخل يده في جيبه ثم يأخذ الذي في جيبه ويضعه في جيبه ويسكت، هذا إيش؟ سرقة. هذه سرقة، يعني أخذها دون أن يعلم ابتداء ولم يعلم بعد ذلك من الذي أخذ هذا المال. النهبة لو هما جالسات يخمط وينهاش، هذا إيش؟ نهبة أمامه لكن أخذها وهرب بها، هذه النهبة. الاختلاس يختلس يأخذها بدون ما تدري، لكن وهو ثم يهرب، ثم بعد ذلك يهرب بها أو تراه بعد ذلك. فهذا الفرق بين هذه الأمور الأربعة. طيب، بعد ذلك ندخل في كتاب الشفعة. الشفعة قال بعض أهل العلم أنه كان فردا فشفعه بصاحبه، يعني صار كاثنين، بعد أن كان فردا صار يطالب بحق اثنين، بحقه وحق جاره، فيقول هذه إيش؟ هذه هي الشفعة. طيب، قال استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها قهرا. استحقاق، من الذي أعطى هذا الحق؟ الله جل وعلا، الشارع، الشارع هو الذي أعطاه هذا الحق. استحقاق الإنسان أي يستحق، انتزاع يعني شيء يأخذ انتزاعا، ينتزع ماذا؟ حصة شريكه من يد مشتريها قهرا، هذا العنوان. تعريفه بتبسيط هو إذا كنت أنا وحسين، أنا وحسين دفع كل واحد منا 5,000 دينار، كم المجموع؟ 10,000. ثم اشترينا أرضا، اشترينا أرضا 10,000. هذه الأرض من يملكها؟ أنا وهو. طيب، أي جهة في الأرض لي وأي جهة له؟ كلها لي وكلها له، صحيح؟ فيقول هذا ملك مشاع، ملك ايش؟ مشاع، مشترك بيني وبينه، يملك في كل شبر واملك في كل شبر. اذا نحن شريكان، نحن ماذا؟ شريكان. حسين احتاج الى بعض المال او لم يحتج بغض النظر، المهم اراد ان يبيع نصيبه الذي اشتراه ب5000. الان الارض صارت تسوى 20,000، معناه هو ربح ايش؟ 5,000 وانا ربحته 5,000. فحسين عرض عليه هذا السعر، قيل له هل تبيع هذه الارض؟ انا لا املكها كلها، انا املك نصها. طيب تبيع؟ قال ابيع نصيبي ولا استطيع ان ابيع جميع الارض. فيقول الشاري اشتريت، فيشتري نصيب حسين. اذا الذي اشترى يعقوب مثلا، فالان بعد ان كان حسين شريكي صار شريكي من؟ ها؟ يعقوب. اختلف الشريك ولا ما اختلف؟ اختلف الشريك الان. ان تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.